بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي، طلاب الانتساب المطور في المستوى الثاني من كلية الشريعة، أحييكم في مستهل هذه الحلقة التي هي الحلقة 14 من حلقات مقرر تاريخ الفقه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على الخير، يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، ويوفق أئمتنا ولاة أمورنا وعلمائنا إلى ما يحبه ويرضاه، ويجمع كلمتهم على الحق، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، أن يوحد كلمة المسلمين على الحق، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وكل من له حق علينا، إنه جواد كريم. أخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي، تحدثنا في الحلقة الماضية عن مدرسة أهل الحديث في الحجاز، ثم انتقلنا إلى الحديث عن مدرسة أهل الرأي في العراق، وذكرنا أن المدرسة الثانية، مدرسة أهل الرأي اللي مدرسة يعني اللي كانت في العراق في الكوفة تحديدا، نزل فيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وغيرهما، وقد تلقى العلم عنهم خلق جم غفير، منهم قلنا علقمة والأسود مسروق وشريح الشعبي إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير. وذكرنا أيضا أهم مميزات هذه المدرسة، وهي كثرة تفريعاتهم لفروع المسائل الفقهية، واستخراج علل الأقيسة وضبطها والتفريع عليها، وأيضا قلة روايتهم للحديث، وذلك لتشددهم في الرواية خوفا من دخول الأحاديث المكذوبة والموضوعة على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وذكرنا أن هذه المدرسة، أقصد مدرسة أهل الرأي، تخرج منها الإمام أبو حنيفة، فقد تفرع عن هذه المدرسة المذهب الحنفي، كما تفرع المسألة الأولى التي هي مسألة كما تفرع المدرسة الأولى التي هي مدرسة أهل الحديث المذهب المالكي والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي وكذا المذهب الظاهري. إذن المدرسة الثانية تفرع عنها من؟ تفرع عنها المذهب الحنفي، وإمامه كما نعلم أبو حنيفة رحمه الله، الذي درس في هذه المدرسة وتعلم فيها، إذ هو تلميذ لحماد بن أبي سليمان الذي تتلمذ على إبراهيم النخعي، والنخعي كما هو معلوم متتلمذ على ابن مسعود رضي الله عنه. وقد قيل الفقه زرعه عبد الله بن مسعود، سقه علقمة، وحصده إبراهيم النخعي، وداسه حماد، وطحنه أبو حنيفة، وعجنه أبو يوسف، وخبزه محمد، والنأس يأكلون من خبزه، كما ذكر ذلك أو نقل ذلك صاحب أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء لقاسم القونوي. إذن ماذا قالوا؟ قالوا الفقه زرعه عبد الله بن مسعود، وسقاه علقمة، وحصده من؟ إبراهيم النخعي، وداسه حماد، وطحنه أبو حنيفة، وعجنه أبو يوسف، وخبزه محمد، والناس يأكلون من خبزه، رحم الله الجميع. وأصبحت رواية الحديث قليلة في مدرسة الكوفة، لماذا؟ لأن شيخها هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ومعلوم أنه يميل إلى آراء عمر بن الخطاب، وعمر رضي الله تعالى عنه ينهى عن إشاعة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر ابن القيم أن ابن مسعود قال: إني لا أحسب عمر ذهب بتسعة أعشار العلم. وقال أيضا: لو أن علم عمر وضع في كفة الميزان ووضع في كفة الميزان وضع علم أهل الأرض في كفة لرجح علم عمر رضي الله تعالى عنه. ولم يكن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس هم المعلمون للناس وحدهم، بل كان لكل صحابي تلاميذه الذين أخذوا عن ما علم من قرآن وسنة. إذن لم يكن ابن مسعود بن عمر زيد بن ثابت ابن عباس هم المعلمون للناس وحدهم، بل كان لكل صحابي تلاميذه الذين أخذوا عنه ما علم من قرآن وسنة، واشتهر فقهاء ومفتون في جميع الأقدار الإسلامية. فمثلا في مكة عطاء بن أبي رباح من سنة 27 114 من الهجرة، وهو عطاء بن أسلم بن صفوان مفتي مكة ومحدثهم، كان يعني طبعا هو مفتي في مكة ومحدث في مكة، وولد في جند اليمن سنة 27 من الهجرة، ونشأ بمكة وتعلم وتوفي فيها سنة 14 و100 من الهجرة، من أجلاء التابعين وفقهائهم. عطاء من أجلاء التابعين وفقهائهم. وفي اليمن فيه طاووس بن كيسان من 33 إلى 106، وهو طاووس بن كيسان الخولاني الهمداني بالولاء، أصله من فارس، ولد في اليمن سنة 33 وفيها نشأ وتعلم وتوفي، وإذا ولد في اليمن سنة 33 وفيها نشأ وتعلم، أما وفاته قد توفي حاجا بالمزدلفة أو بمنى سنة 600 من الهجرة، يكنى بأبي عبد الرحمن. وطاووس من أكابر التابعين فقها ورواية الحديث وتقشفا في العيش وجرأة في قول الحق وتجنبا لقول غير الحق. إذن في اليمن قلنا طاووس بن كيسان، وقد ولد فيه في اليمن سنة 33 وفيه نشأ وتعلم وتوفي حاجا بالمزدلفة سنة 600 من الهجرة، وهو من أكابر التابعين فقها ورواية للحديث وتقشفا في العيش وجرأة في قول الحق. في الكوفة شريح بن الحارث الكندي، وقد يعني ولد سنة 43 وتوفي سنة 78 من الهجرة، وهو شريح بن الحارث ابن المنتجع ابن معاوية ابن جهم الكندي، وقيل هو حليف لهم من بني رائش، وقال ابن حجر ويقال إنه شريح بن الحارث بن شراحيل من أولاد الفرس الذين كانوا باليمن، وكان حليف كندة. يعد في كبار التابعين الذي هو شريح، وقد أدرك الجاهلية واختلف في صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، والراجح أنه لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه. وكان شريح أعلم الناس بالقضاء، يعني هم يقولون أنه شريح هذا ولد سنة 43 قبل الهجرة، سنة 43 قبل الهجرة، 43 قبل الهجرة، على أي حال هو يعني ولد وتوفي سنة 78، ولد 43 كما قلنا قبل الهجرة وتوفي سنة 78. يعد في كبار التابعين وقد أدرك الجاهلية واختلف في صحبته النبي صلى الله عليه وسلم، والراجح أنه لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه. وكان شريح أعلم الناس بالقضاء، وكان ذا فطنة وذكاء ومعرفة وعقل ورسانة، ولهذا ولاه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب القضاء على الكوفة، ثم كان قاضيا لعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم، ولم يزل قاضيا بالكوفة حتى زمن الحجاج، وقد توفي رحمه الله بالكوفة سنة 78 من الهجرة بعد أن ولي القضاء 53 سنة. 53 سنة. على أي حال هو يعني من القضاة المشهورين، وهو أيضا عالم من أعلام التابعين، من أعلام التابعين. عندنا أيضا من أيضا الفقهاء لهذه المدرسة إبراهيم النخعي من 46 إلى 96 من الهجرة، وهو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة النخعي اليماني، أحد أعلام الفقه في العراق، وهو من التابعين. قال عنه الذهبي: وكان مفتي أهل الكوفة هو والشعبي في زمانهما، وكان رجلا صالحا فقيها متوقيا قليل التكلف، وهو مختف من الحجاج، كما ذكر ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء. مات رحمه الله سنة 96. ذكر أبو زهرة، محمد أبو زهرة، في تاريخ المذاهب الفقهية: إن فقيهين من فقهاء التابعين كان أبرز الفقهاء مظهرا، وكلاهما يمثل فقه بلده، وحمل المجموعة الفقهية التي امتاز بها بلده، وهما سعيد بن مسيب في المدينة، فإليه آوى علم كثيرين من الصحابة الذين كانت المدينة موضع اجتهادهم، وثانيهما إبراهيم النخعي، فإليه آوى علم عبد الله بن مسعود وأقضية علي وغيرهما من الصحابة القليلين الذين أقاموا بالعراق. أيضا من الفقهاء سعيد بن جبير من سنة 45 إلى 95، وسعيد بن جبير مولى لبني أسد، حبشي الأصل، يكنى بأبي عبد الله، من سادات علماء التابعين، أخذ العلم عن عبد الله بن عباس، وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذا أتاه الكوفة يستفتونه قال: أتسألونني وفيكم ابن أم دهماء، يعني سعيد بن جبير، وقد قتله الحجاج بن يوسف الثقفي، وقصة قتله كما هو معلوم مشهورة معلومة متناقلة. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: قتل الحجاج سعيدا وما على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه، رحم الله الجميع وأجزل لهم الأجر والمغفرة والمثوبة. من أيضا الفقهاء مجاهد بن جبر من 21 إلى 104، ومن أعلام مدرسة أهل الرأي، وهو مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي المخزومي بالولاء، وهو مولى السائب بن أبي السائب المخزومي، ولد سنة 21 وتوفي سنة 400، وهو ساجد عرض القرآن على ابن عباس 30 مرة، وقد اشتهر بتفسير القرآن كما قال الإمام الذهبي: شيخ القراء والمفسرين، و تنقل في الأسفار واستقر أخيرا بالكوفة. من أيضا الأعلام أعلام التابعين حماد بن أبي سليمان، وهو حماد بن مسلم أبو إسماعيل الكوفي، مولى إبراهيم بن أبي موسى الأشعري، أصله من أصبهان، وهو أحد الفقهاء المشهورين بالكوفة، روى عن أنس والنخعي وسعيد بن جبير والمسيب والشعبي وغيرهم، وروى عنه حماد بن سلمة وحمزة زيات والثوري وشعبة. يقول السيوطي: وقال الشيباني: ما رأيت أفقه من حماد، قيل ولا الشعبي، قال ولا الشعبي، وحماد هو شيخ أبي حنيفة رحمه الله. قال الذهبي: فأفقه أهل الكوفة علي بن مسعود، وأفقه أصحابهما علقمة، وأفقه أصحابه إبراهيم، وأفقه أصحاب إبراهيم حماد، وأفقه أصحاب حماد أبو حنيفة، وأصحاب حماد يعني أفقه أصحابه هو من أفقه أصحاب حماد هو من أبو حنيفة رحم الله الجميع. من الفقهاء أيضا ابن أبي ليلى، وهو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، مفتي الكوفة وقاضيها أبو عبد الرحمن، ولد سنة 72 ومات أبوه وهو صبي، أخذ العلم عن الشعبي وعطاء بن أبي رباح والقاسم بن عبد الرحمن وغيرهم، وحدث عن شعبة سفيان بن عيينة والثوري وغيرهم. يقول الذهبي رحمه الله: وكان نظيرا للإمام أبي حنيفة في الفقه. وقال الذهبي أيضا: قال أحمد: كان سيء الحفظ مضطرب الحديث، وكان فقهه أحب إلينا من حديثه. ولي الحكم والقضاء بالكوفة لبني أمية ثم لبني العباس، وقد توفي بالكوفة 48 و100 من الهجرة النبوية. إذن هؤلاء الفقهاء من سادات التابعين، وهؤلاء كانوا في الكوفة، اللي هم شريح وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومجاهد وحماد ابن أبي سليمان وابن أبي ليلى. أما في الشام فأبو إدريس الخولاني، وهو أبو إدريس الخولاني عائذ الله بن عبد الله بن عمرو العوذي، ولد يوم حنين 80 من الهجرة، وتوفي 80 من علماء الشام عبادهم قرائهم. قال مكحول: ما رأيت أعلم منه. وقال الزهري: كان قاضي أهل الشام، كان قاص أهل الشام وقاضيهم. قد ولاه عمر بن عبد العزيز قضاء المظالم، وقد سمع من عبادة بن الصامت وشداد بن أوس وأبي الدرداء عبد الله بن مسعود، واختلف بسماعه من معاذ بن جبل رضي الله عن الجميع. أيضا من أعلام هذه من أعلام هذا البلد محمد بن شهاب الزهري، ومحمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري القرشي، يكنى بأبي بكر، ولد بالمدينة 58 من الهجرة، وتوفي بشغب آخر حد الحجاز وأول حد فلسطين 24 و100 من الهجرة، وهو أول من دون الحديث، وهو من أكابر الحفاظ والفقهاء التابعين من أهل المدينة، وقد نزل الشام واستقر بها. أما في خراسان فعطاء الخراساني، وهو عطاء بن أبي مسلم المحدث الواعظ نزيل دمشق والقدس، وثقه ابن معين. قال الذهبي: وقال ابن حبان: أصله من بلخ وعداده في البصريين، وإنما قيل له الخراساني لأنه دخل إلى خراسان وأقام ثم رجع إلى العراق، وكان من خيار عباد الله، غير أنه رديء الحفظ كثير الوهم، فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج به. يقول ابن القيم وفقيه أهل خراسان: عطاء الخراساني توفي في أريحة ودفن ببيت المقدس 35 و100، وقيل مولده 50. إذن ما تحدثنا عنه هو ما يتعلق بالطور أو الدور التأسيسي للفقه، ذكرنا أعلامه، كما ذكرنا المدرستين المشهورتين آنذاك، وهما مدرسة أهل الحديث في الحجاز، وذكرنا من رواد هذه المدرسة ومن أخذ عن هؤلاء الرواد، ثم انتقلنا للحديث عن مدرسة أهل الرأي في الكوفة، ومن رواد هذه المدرسة ومن أخذ عنهم، ثم أيضا تحدثنا عن يعني العلماء والأئمة وتراجم لهؤلاء الفقهاء الأعلام وسادات التابعين، والذين ولا شك أثروا الفقه الإسلامي كما نقلوا لنا هذه الشريعة صافية خالية من الكدر. نسأل الله للجميع الرضوان والمغفرة والرحمة، وأن يجمعنا وإياهم في مستقر رحمته وذلك كرامته مع الصديقين والنبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم آمين. نسأل الله أن يغفر لنا ولهم ولجميع المسلمين. ننتقل بعد ذلك إلى الفقه في عصر الأئمة المجتهدين، ولا شك أن هذا العصر يعني يتطلب منا دراسة، اللي هو عصر الأئمة المجتهدين، ندرس هذا العصر، فلا بد أن نعطي الضوء على هذا العصر اللي يسمى دور النضج والكمال ودور عصر الأئمة المجتهدين ومميزاته، ويبدأ من سنة 132 من الهجرة حتى سنة 350 من الهجرة، وفيه نضج الفقه وكمل وتأسست المذاهب وظهر الأئمة المجتهدون، منهم الأئمة الأربعة إمام أبو حنيفة ومالك الشافعي بن حنبل، ودون الحديث والفقه ونشأ علم أصول الفقه إذن في هذا الدور نضج الفقه وكمل وتأسست المذاهب وظهر الأئمة المجتهدون، وقلنا منهم الأئمة الأربعة، ودون الحديث والفقه ونشأ علم أصول الفقه. وسبب ازدهار الفقه في هذا الدور قالوا يرجع ازدهار الفقه إلى عدة أسباب، منها وقبل أن يعني أتحدث هنا يعني يستحسن أن نرجع في هذا إلى كتاب تاريخ الفقه للدكتور ناصر الطريفي، فأيضا يعني نستفيد منه كثيرا في هذه المادة. فيرجع ازدهار الفقه إلى عدة أسباب، منها عناية خلفاء بني العباس بالفقه والفقهاء، فكانوا يغدقون عليهم الأموال ويجالسونهم ويولونهم الأعمال والمناصب، وقد أراد المنصور أن يحمل الناس على العمل بالموطأ، ولكن مالكا رحمهم الله نهاه عن ذلك وقال: وددت أن أعلق كتابك هذا في الكعبة وأفرقه في الآفاق وأحمل الناس على العمل به حسما للخلاف، فقال مالك: لا تفعل. الله أكبر، اللهم ارحمهما أجمعين. هذا له وجهة نظر والآخر له وجهة نظر، لا شك أن المنصور له وجهة نظر ومالك له وجهة نظر، فالمنصور يريد أن يحسم الخلاف ويضيق دائرته، أما الإمام مالك رحمه الله فيخشى أيضا من الافتتان في هذا، وأيضا ترك أو قصر أو الاجتهاد وإغلاق بابه، وأيضا قد يكون يرى أن غير كتابه أيضا فيه خير وفيه فائدة ونفع كما في كتابه. إذن قلنا أنه يرجع ازدهار الفقه لعدة أسباب، أوله عناية خلفاء بن العباس بالفقه والفقهاء، والثاني شيوع الجدل والمناظرة بين العلماء في المساجد حلقات العلم، وكان حين يحصل الجدل بالمكاتبة كما يظهر ذلك أحيانا بالوضوح في كتاب الأم للإمام الشافعي رحمه الله، وقد زخرت بعض الكتب بتلك المناظرات، وأحيانا يفتعل الخلاف بين العلماء، لماذا؟ ليظهر التحقيق في المسألة العلمية، ولكن هذا الجدل أخضعه المتأخرون فيما بعد لترويج مذاهبهم والدعوة إلى عصبيتهم، فنسبوا بعض المناظرات إلى الأوائل، وقد كان الجدل يحصل به التوصل إلى الحق فحسب. ثالثا ظهور حركة التدوين للتفسير والسنة والفقه، وهذا أيضا من أسباب ازدهار الفقه في هذا الدور، ظهور حركة التدوين للتفسير والسنة والفقه، حيث دونت العلوم الشرعية كتفسير عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب عبد الله بن عباس أبي بن كعب، كما دونت فتاوى الصحابة وأقضية الخلفاء الراشدين وفتاوى التابعين وتابعيهم. إذن في هذا الدور نضجت العلوم واستقلت بمناهج خاصة، وأول من ألف هو الإمام مالك بن أنس في كتابه الموطأ، يقول الإمام: إذن أول كتاب ألف وصل إلينا هو كتاب الموطأ، وقد سبقته كتب ألفت ولكن ربما أنها لم تصل إلينا، أو أنها وصلت دون النص عليها، وإنما دمجت في كتب الحديث أو التفسير. فقد ورد أن الربيع بن صبيح المتوفى سنة 160 من الهجرة، وسعد بن أبي عروبة المتوفى سنة 156 وغيرهما قد جمعوا الأحاديث والآثار وفتاوى الصحابة ووضعوها كل باب على حدة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في فتاوى في الجزء 20 منه. إذن أول كتاب ألف وصل لنا هو كتاب موطأ الإمام مالك بن أنس رحمه الله. يقول الإمام مالك: لقيني أبو جعفر المنصور في الحج فقال إنه لم يبقى على وجه الأرض عالم غيري وغيرك في هذا الأمر، وقد شغلت عنه بالخلافة، فاكتب للناس كتابا ووطئه توطئة، وجنبه رخص ابن عباس، وجنبه رخص ابن عباس وتشديدات ابن عمر وغرائب ابن مسعود. يقول وطئه توطئة وجنبه رخص ابن عباس وتشديدات ابن عمر وغرائب ابن مسعود، رخص ابن عباس وتشديدات ابن عمر وغرائب ابن مسعود. قال مالك فعلمني كيف أؤلف الكتاب. يقول عنه صاحب كشف الظنون: هو هذا أول كتاب أؤلف في شرائع الإسلام، قيل كانت أحاديثه 100 أو 10 آلاف حديث، فهذبه ونقص ما كان فيه ونقص ما كان فيه طعن وضعف، إلى أن صارت الأحاديث المتصلة 5500 حديث. وقد ألف في عصر أو وقد ألف في عصر مالك عبد الملك بن جريج بمكة، والأوزاعي بالشام، وسفيان الثوري بالكوفة، وحماد بن سلمة البصرة، ومعمر باليمن، وشيم بواسط، والمبارك بخراسان، وجرير بن عبد الحميد بالري، ونحو من هذا. المقصود أن لا شك أن هذا العصر ازدهر في يعني التأليف، وازدهر في ازدهر فيه الفقه، وذكرنا هذا أسباب هذا الازدهار. بل إن الإمام أبو حنيفة رحمه الله كتب الفقه الأكبر وكتاب عظيم حوى 60,000 مسألة وقيل أكثر، لكن اختلفوا هل تصح نسبتها إليه أو أنه من تأليف أصحابه. وقد طبع كتاب الفقه الأكبر 1321 من الهجرة النبوية بالهند، لكن هذا الكتاب يتحدث عن العقيدة السلفية، فهو غير كتاب الفقه الأكبر الذي يتحدث عن الفقه. يقول عنه بعض العلماء: ولم يقع له من الإقبال وتواتر الرواية والقبول ما وقع لموطأ الإمام مالك بن أنس، كما فصل الحديث عن التفسير والفقه في التأليف كما في صحيح البخاري ومسلم وكتب السنن، أو كما فصل الحديث عن التفسير والفقه في التأليف كما في صحيح البخاري ومسلم وكتب السنن، وبوبت على أبواب الفقه، كما دون الإمام الشافعي رحمه الله علم أصول الفقه، فرسم مناهج الاستنباط وبين ينابيع الفقه ووضح وأوضح معالمه. هذا ما تيسر لنا الحديث عنه في هذه الحلقة الطيبة المباركة، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقة قادمة بإذن الله. إلى تلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سائلا الله سبحانه وتعالى لي ولكم العفو والعافية والمغفرة، وأن يجمع كلمتنا على الحق ويوحد صفوف المسلمين أجمعين، وأن يغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وذوي أرحامنا وأزواجنا وإمتنا وعلمائنا وكل من له حق علينا ولجميع المسلمين، اللهم آمين. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.